غيرهم، لا. ما حكم من ملك أقل نصاب الزكاة وأخرج منها الزكاة، هل يجوز له أخذ الزكاة من غيره؟ لا، من كان عنده زكاة أو قادر على أن يزكي فهو غني، من كان عنده ما يزكي فهو غني. إذا كان عنده مال بلغ نصابا وحال عليه الحول دل على أنه مستغن عن هذا النصاب، لأنه لو كان في حاجته ما بقي عنده سنة كاملة ولم يستنفقه، فدل على أنه ليس بحاجة إليه ودل على أنه غني، فلا يتصور السؤال هذا. وما معنى المسكين بالتفصيل على من يطلق؟ قلنا فيما سبق أن المسكين هو الذي يجد بعض كفايته، الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد بعض كفايته لكنه ليس عنده كل ما يكفيه، وليس عنده كل ما يكفيه، فهذا يأخذ بما يكمل كفايته. كما لو كان مرتبه 2000 وهو يحتاج إلى 3000 ريال، ما يكفي 2000، عنده أولاد وعنده أسرة وعنده التزامات ضرورية، فمرتبه 2000 لكن ما يكفي، فإذا لا مانع أن يأخذ 1000 ريال تكملة، فهذا يسمى مسكين. أما الفقير هو الذي ليس عنده شيء. من الذين يجوز لهم السؤال ولا يجوز لهم والذين لا يجوز لهم؟ سبق أن تحدث عن هذا أيضا. السؤال معلوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الصدقة لا تحل إلا لثلاثة: ذي فقر مدقع، أو دم موجع، أو دم مفضع، أو غرم مفضع، أو دم موجع. لا تحل إلا لفقر مدقع، فقر شديد، أو دم موجع، يعني عنده دية لا يستطيع دفعها، لأن الدية غالبا ثقيلة، حتى ولو كان إنسان عنده دخل فغالبا الدخل لا يغطي، أو غرم مفضع تراكمت عليه ديون كثيرة لا يستطيع أداءها. فهؤلاء هم الذين يحل لهم السؤال. رجل سافر وغاب عن زوجته بسن 4 سنوات، ثم عاد فوجد زوجته وقد تزوجت وأنجبت من زوجها الثاني طفلين، فما حكم الإسلام في هذه الزوجة؟ وهل يلحق الطفلين بالأم أو بالأب؟ على كل حال هذا يرجع فيه إلى قاضي البلد، إذا كان حكم الحاكم مثلا بفقد هذا الزوج أو سألوا عنه أو ظنوا أنه غائب أو أنه منقطعة أخباره، بعد يأسوا منه وحكم الحاكم بزواجها، فيعتبر في الظاهر أن الزواج صحيح من حيث طبعا النسب وصحة الوطء، لكن إذا جاء الزوج الثاني الزوج الأول فإنه تفسخ من الزوج الأول الثاني وترجع للأول، لأنه تبين أنها هذا غير صحيح. لكن الزواج يكون صحيحا والوطء لا شبهة فيه، والولد منسوب للزوج الثاني. أما إذا كان في تفريط وتساهل أو يعلمون بوجود الزوج ويستطيعون مراسلته ويعلمون الحكم، أيضا يعلمون الحكم، إذا كانوا أيضا يجهلون الحكم فهذا أيضا شبهة. أما إذا كانوا يعلمون الحكم ويعلمون بوجود الزوج ويمكن مراسلته ولم يطلق ولم يطلب الطلاق ولم يفسخ الحاكم الزواج، فإن هذا الوطء يكون زنا. إذا كان عالم الزوج الثاني عالم بوجود الزوج وقادرون على الاتصال به ويعلمون حرمة الوطء أيضا، حتى إما أن يطلق وإما أن يفسخ وإما أن يخلع وإما بأي طريقة من طرق الفسخ المشروع الانفصال المشروع، فإذا لم يحصل أي من هذا وهم عالمون بالحكم هذا زنا والأولاد غير شرعيين. أما إذا كان يجهلون في بادية أو جهل أو، فهذا يكون وطء شبهة، وطء شبهة يثبت به النسب، فيكون الأولاد للزوج الثاني طبعا ليس الأول، وتعود إلى الزوج الأول بعد أن تعتد، تعود إلى الزوج الأول بعد أن تعتد. ومع هذا الذي أراه أنه يرجع إلى قاضي البلد المسلم لينظر في تفاصيل هذه القضية. الرجل إذا تزوج هاشمية وهو فقير وأعطي من الزكاة، أليس ينفق مما أعطى على زوجته أو ما أعطي على زوجته؟ وكيف تأكل منه ولا تحل الصدقة؟ لا مانع أن تأكل، لأنها ما تصدق عليها، هي تصدق على زوجها، فلا مانع أن تأكل، كما قلنا في قضية إذا أهدي لفقير، إذا تصدق على فقير فأهدى لغني أو لمن لا تحل له الصدقة، فلا مانع إن شاء الله. هل الصحابية اسمها نسيبة أم نسيبة؟ لا، نسيبة أم عطية، نسيبة بنت كعب. أما نسيبة أم عمارة، أم عمارة هي التي نسيبة وهذه نسيبة، أم عمارة نسيبة وهذه نسيبة. وجدت 10 ريالات في الحرم فهل أخذها؟ ولو تركتها لأخذها غيري وأنا فقير. لا، صدقة الحرم، لقطة الحرم لا تملك، إنما تتصدق بها، وإن كان ليس لك أن تأخذها، لكن إن أخذتها فتصدق بها. طبعا تعرف إذا كانت مما يسأل عنه أصحابه، وما إذا كان مبلغا يسيرا كالريال والريالين والأشياء هذه فهذه تتصدق بها، لأن غالبا صاحبها لا يسأل عنها، أو يسأل عنها حال ما يفقدها في ظرف ساعة أو ساعتين ثم بعد ذلك ينقطع السؤال، ومثله 10 ريالات. فإذا لم تجد من يسأل عنها فإنك تتصدق بها ولا تملكها، لأن لقطة الحرم لا تملك أبدا، وإنما تعرف، فإن لم يأتي صاحبها يتصدق بها بعد التعريف الشرعي. هل يجوز السعي بين الصفا والمروة والإمام يخطب؟ على كل حال السعي صحيح، السعي صحيح مثل الطواف، لكن الأولى لا شك أن الإنسان ينصت ويجلس الخطبة وينصت، وإلا يعني بالنسبة إذا طاف أو سعى فهو لا شك سائغ. لكن الذي يبدو لي، هل يكون له حكم من حضر للجمعة لينصت؟ ما يبدو لي هذا، حضر الجمعة لينصت، كان الذي حضر الجمعة عليه أن يجلس وأن ينصت، لكن معلوم أن المطاف والمسعى هذه لا يمنع، يعني من جاءها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وإن كان ذي منع في الفرائض كما هو معلوم ومثل الجمعة، لكن إذا كان الإنسان مثلا مسافرا وليس عليه جمعة وكان يقضي عمرته طوافا وسعيا، فهذا معلوم له حكم مستقل. لكن على كل حال الذي يبدو أن السعي والطواف صحيح، وإن كان الواجب والإنصات للإمام الخطبة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يا رب العالمين.